السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فبداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن قدر لنا أن نلتقي بكم مرة ثانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا جميعا الذهاب إلى الكعبة بيت الله الحرام، إنه سميع مجيب الدعاء. من ذهب فليذهب مرة أخرى، ومن لم يذهب فأسأل الله أن ييسر له ذلك، فهو محروم من خير كثير. فنسأل الله لنا ولكم التيسير والقبول والسداد. ولا نخفيكم قولا، افتقدناكم كثيرا، فقد أصبحتم بالنسبة لنا كالماء بالنسبة للسمك. لا نستغني عنكم، والحمد لله رب العالمين أن الله قد جعلكم سببا في أننا نؤجر وننشر العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم مزيدا من العلم، وأن نكون من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أن هذا اللقاء كما هو معتاد يكون مع تاريخ ابن عساكر، ذلك السفر الجليل. وتعلمون أننا ما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه ابن عساكر الحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 69 من هؤلاء، وكانت نهاية المطاف أننا في المحاضرة السابقة كنا نتحدث عن الأحمد 70، وهو أحمد ابن عيسى الخراز الصوفي. وقلت لكم هذا الرجل مشهود له في عبادته وفي ورعه وكذا وكذا وكذا، ولذلك قلت لكم قد ترجم له أهل العلم ومنهم الحافظ البغدادي. وقلت لكم إن هذا الرجل قد أثنوا عليه ثناء طيبا، إلا أنه من ناحية رواية الحديث كما قلنا قد قال فيه علماؤنا وآخرهم شيخنا الألباني عليه رحمة الله، أنهم لم يذكروا حاله في علم الرواية، هل روايته تقبل أو لا تقبل، خاصة وأنه كان صوفيا. والصوفية كما تعلمون حتى المعتدل منهم له حتى في كلماته شطحات كما نعلم. ومن أجل هذا وقفنا مع حديث قد جاء هو في سنده، وبينت لكم أن هذا الحديث حديث لا يصح في سنده كذاب، بعيدا عن صاحبنا هذا ففي سند الحديث كذاب. ثم يأتي صاحبنا هذا وهو كما قلت لكم لم يذكر له حال في علم الرواية، لم يجرح ولم يعدل، فلا يعرف له حال. وإن كان قولهم صوفي هذا مغمز له كما هو يعني معروف، مغمز له، ولكن كما قلت لم يذكر له حال. قلت لكم هناك روايات كثيرة ذكرت عن أحمد بن عيسى، وهذه الروايات فيها ما يقبل وفيها ما لا يقبل، فيها ما يصدق وفيها ما لا يصدق. وقد ذكرنا طرفا من هذا، وقلت لكم هو له كلمات طيبة، هو له كلمات طيبة ذكرت عنه بأسانيد صحيحة إليه، وقلت لكم نحن في حاجة إلى أن نقف مع هذه الكلمات ونرى ماذا قال فيها. منها طبعا تلك الكلمة التي سنبدأ بها في يومنا هذا، فقد صح عنه أنه قال: الرضا قبل القضاء تفويض، والرضا مع القضاء تسليم. أقول العبارة مرة أخرى: الرضا قبل القضاء تفويض ومع القضاء تسليم. مما لا شك فيه أن كل إنسان يؤمن بالله، ونسأل الله أن نكون كذلك، نحيا على ذلك ونموت على ذلك، ما في شك أننا جميعا عندنا إيمان بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره. الإنسان يقول له قد يحدث كذا وقد يحدث كذا قد يحدث كذا، يقول والله أنا يعني كل ما يأتيني من الله سبحانه وتعالى أنا راضي به وأقبله. فهذا الرضا، هذا الذي تقوله هو رضا بالقضاء قبل أن يأتيك. وفي ناس ترضى بالقضاء قبل أن يأتيها، كثيرين يقول لك كل اللي يجي من عند الله سبحانه وتعالى أنا راضي وقابل، ما في مشكلة عندي. فإذا ما جاءه قضاء الله لم يسلم له، يبتدي بقى يعترض يتكلم ما إلى هذا، مش كده ولا إيه؟ فهو بيقول في هذه العبارة بيعلمك إن أنت تبقى راضي وقبل ما يأتي قضاء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذا أنك أنت إذا رضيت بهذا القضاء فأنت قد فوضت الأمر إليه. ولذلك يقولك أنت عايز إيه؟ تقول أنا راضي باللي يجي، يبقى أنت عملت إيه؟ فوضت، يبقى أنت في قبل أن يأتيك قضاء الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون إيه؟ مفوضة. زي ما يجي مثلا يقول لك مراتك حام، عايز ولد ولا بنت، مش كده؟ انت بتعمل ايه؟ تقول ايه؟ تقول ايه؟ يبقى انت مفوض، فوضتها لله، ما تقولش بقى الولد احلى والبنت احلى، وانت مفوض الامر لمين؟ لله سبحانه وتعالى. مش زي ما بيعملوا في الاعلام الخربان يستضيفوه، ها ان شاء الله متجوزين ولاد، الله هتجيبوا كم عيل؟ تقولش هم اللي بيجيبوا، وبعدين رد بقى المتخلف والمتخلفة، احنا هنجيب ولد وبت، قال يعني هم مقسمينها، طب وانت عايز ايه الاول؟ واخد بالك؟ طبعا كلام كله جهل وكله تخلف من اعلام متخلف، هذه مسألة معروفة يعني. فانت ان شاء الله تعالى ينبغي ان تكون راضيا بالقضاء قبل ان يأتيك حتى تكون مفوضا، واذا جاءك القضاء اصبحت ايه؟ مسلما. كل اللي يجي لك انت مسلم به، لا تعترض ولا تجزع ولا تسخط. ليه؟ لا اعتراضك ولا جزعك ولا سخطك هيغير قضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا شيء امامك الا ان تكون ايه؟ مسلما مستسلما لقضاء الله سبحانه وتعالى كيفما ياتيك. هذه من الكلمات الطيبه التي ذكرت عنه. أيضا من الكلمات الطيبة التي نقلوها عنه، هو بيسأل ماذا يلزم المسافر؟ المسافر لما تيجي مسافر أنت محتاج ليه؟ فأنا بسألك هو محتاج ليه صحيح؟ محتاج ليه؟ ماذا يلزم المسافر؟ أما تيجي مسافر أنت عايز إيه؟ واخد بالك؟ عايز إيه؟ واحد يقول لك خلي بالك يبقى معك فلوس كتير، والتاني يقول لك خلي بالك مش عارف ايه، والتالت يقول لك خلي بالك. فهو قال يلزم المسافر في سفره أربعة أشياء، أربع حاجات، ده رأيه وكل واحد له رأيه، أربع حاجات خلاص. بيقول يحتاج إلى علم يسوسه، خد بالك. يبقى هو ليه سياسة، كل واحد ليه سياسة في سفره، سياستك تكون مبنية على الايه؟ على ايه؟ العلم. يبقى انت وانت مسافر محتاج لايه؟ العلم. العلم، ومش علم ديني وبس، ده انت عايز تبقى علم بالطريق، وعلم باللي انت رايح تعمله، وعلم مش كده ولا ايه؟ يعني احنا كنا مسافرين مثلا رايحين مكه عشان نعمل عمره، خلاص، وبعدين قطعنا الطريق من المدينه الى مكه 500 كيلو، ده سفر. الناس محتاجه اولا لايه؟ لازم يكون عنده علم بالطريق، هيقعد فيه قد ايه؟ ما يبقاش بقى واحد ما مسافر ويبقى مفاجاه كل ده احنا تعبنا، ده احنا تهدينا، ده عارف انت هتسافر، لابد ان تكون علم بالطريق. وبعدين تبقى العلم انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تعمل ايه؟ وطبعا دي بتبقى مصيبه ثانيه، اللي مش عارف هو رايح يعمل ايه، ده حدوته ثانيه. ويمكن هذا العام لاول مره في حياتي اتخانق في الحاره. يعني اعمل مشكله وازعق قدام الكعبه كده. ليه؟ العاده ده غالبا يوميا في كل الصلوات بعد ما تنتهي من الصلاه غالبا قل لك صلاه جنازه. سواء كنت في المدينه او كنت في مكه، سواء كنت في المسجد النبوي او في المسجد الحرام. خلاص؟ والحمد لله كأن الله يجمع لك الخير كله. يعني انت بتروح الصلاه والصيام والقيام وصلاه جنازه، اللي انت زي ما الحديث بين، انت بتصلي على الميت بتاخد قيراط، تتبع الجنازه الى ان تدفن تاخذ قيراطا اخر. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما القيراط؟ قال من الحسنات كجبل احد. شوف بقى، فشوف يوميا احنا في يمكن في الخمس صلوات يجي لك خمس صلوات جنازه، يبقى خدت كام؟ خمسه اراد. ده للصلاه بس، خمس جبال احد للصلاه بس، صلاه الجنازه يوميا كده. فبالك بقى ان كنا بنحرص كمان على ان احنا في المدينه، في مكه ما كنا نفعلها، لكن في المدينه ما بنحب نبرح الكعبه. لكن في المدينة كنا نخرج البقيع قصاد ونتبع الجنازة عشان كمان تاخد القراط اللي ايه؟ القراط الثاني. وبعدين تشال أقدار ان احنا في صلاة العشاء في الكعبة، واخد بالك؟ والحمد لله بنحرص على ان احنا دايما نكون قصاد أسطار الكعبة في وشها على طول، أول صف. خلاص؟ فرغنا من صلاة العشاء وإذا بالرجل المؤذن المقيم يعلن ان في صلاة جنازة. فوقفنا نصلي الجنازة، يجي مصري معتوه خلاص، علشان احنا واقفين نصلي وهو واقف قدامنا، ملوش علاقة بصلاة جنازة، كأن مفيش صلاة قدامه. خلاص؟ طب في بعض الأجانب المؤذن يقول صلاة جنازة هم ما يفهموش، لكن ده مصري. وبعدين يروح واقف قدام مني بقى، قدامنا واحنا بنصلي، وبعدين جايب كيس ويطلع منه سبحه يحكها في صلاه الكعبه ويحطها في كيس تاني ويطلع ويحك في صلاه الكعبه ويطلع، واحنا بنصلي واقف قدام مننا ونصلي جنازه وعليها قرات جبل احد. يعني انا اعتقد ان ده جاي من بلده كان على ظهره بردعه، ده مش فاهم اي حاجه في دنيته خالص. طبعا انا بصلي بقرش على اسناني، لانه اولا يعني ايه؟ واخد بصري، وبعدين ركبني كم من الغضب ان صلاه الجنازه وانت واقف عمال تحك سبح في صلاه الكعبه، دي معموله في المصنع هنا في العالم المتخلفه. خلاص؟ فبعد الصلاة بقول له ده ينفع؟ يعني ده ينفع كده؟ اللي أنت بتعمله ده كده ينفع؟ تحس ظلم طاحن الكلام. ولا في إيه؟ قلت له إحنا بنصلي. اتساب الصلاة واقف عمال تحكني بسبح. الدنيا يسر. قلت له الدنيا يسر. قال لي يسر إيه يا أخي الله؟ هقول إيه بس أدعي عليه أقول إيه؟ يسر إيه؟ قلت له سايب الصلاة وتقول لي الدنيا يسر. سايب الصلاة وتقول لي الدنيا يسر. زعالي زعالك، نصيحة ايه؟ قلت له انت اللي زيك اتضرب بالنار مش اتنصح. طبعا العساكر السعوديين سمعوا اتضرب بالنار دي بقى، ولقيتهم جايين يجروا ضرب نار في ايش في انت واقف احنا بنصلي الجنازه وده واقف عمال يحك لي سبح في الكعبه في كيس في ايده. راح عسكري قال له ايش هذا؟ قال له انا رجال. راح مشغلين بعض سيبهم ماشي بس خلاص. تحس اني تحس ان العالم متخلفة. فرايح ده عنده علم، يسوس ده مسافر عنده علم، يعني ده حمل علما، هو عارف هو راح يعمل ايه، هو عارف يعني دوره ايه، يعمل ايه، يتصرف كيف، ما جهل وشرك وكله ضلال في ضلال وخلاص. فشوف اول كلمة، ودي كلمة عجباني، ان فعلا اول شيء بيحتاجه المسافر انت محتاج لايه؟ فعلا العلم، تبقى تعلم احوال الطريق، تعلم احوال الناس اللي تروح فيها، رايح تأدي عبادة ما الى هذا، تبقى عندك علم لهذا، عندك علم ازاي تتعامل مع الاخوان، مع المشاكل، مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا. فعلا انت تحتاج الى العلم في كل شيء، وخاصة في السفر، والله وخاصة في السفر. فشوف بيسألوه ايه اللي يحتاج المسافر، قال اربعة اشياء، اولها هيبة، هيبة عايز ايه؟ عايز علم. خلاص. اتنين، وانت عايز انيس، فبيقول ايه بقى؟ وذكر يؤنسه. يبقى هيبقى انيسك في السفر ايه بقى؟ ها، ذكر الله. وده فعلا خير انيس لك في السفر، والله الذي لا اله الا هو. جرب تبقى مسافر سفر طويل وبعدين ترطب لسانك بذكر الله، رقم واحد، هتلاقي طمأنينة ما بعدها طمأنينة. وده كلام قطع الله به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيبقى رقم واحد هتحس بطمأنينة في القلب. رقم اتنين، انت عمال تاخد أجر. رقم تلاتة، تطوى لك الأرض طيب. ولذلك ننزل، في ناس حست بالطريق طويل قوي، وفي ناس اللي حس طريق يقول ده جرب لسانه من ذكر الله، كل مشكلته هنوصل امتى، احنا مشينا قد ايه، بقلنا قد ايه. واخد بالك يا اخي؟ انت في ذكر الله سبحانه وتعالى، فالذكر فعلا خير مؤنس لك في السفر. وبقولها والله، تحس بطمأنينة في القلب وطيل الطريق، وطيل الطريق. الامر الثالث، ونفس تحمله، اللي هي الدابة اللي هتوصلك، ولا انت هتمشي معاك علم وذكر وتاخدها جاري، واخد بالك؟ فانت عايز الدابة اللي هتحملك. خلاص. قال وورع يحجزه، عندك ورع يحجزك عن محارم الله، محارم الله، محارم الله. وده ليه؟ من أسوأ ما يفعله المسافر ان يقع في حرمات الله. ده انت على طريق لا تدري تصل او لا تصل، ده انت على طريق تريد معية الله، ده انت على طريق تريد تيسيرا من الله. لا يمكن ان يتحقق لك هذا الا اذا كنت مجتنب ليه بقى؟ لمحارم الله. فيبقى عندك ورع يحجزك. يبقى كم حاجة حبيبي بقى؟ يبقى انت عايز علم وذكر ورع وايه بقى؟ ودابة. خلاص، ودابة، اربع حاجات انت تحتاج اليها في السفر. هذه من الكلمات الطيبات التي اعجبتني في كلامه. طبعا اتكلم في مسألة اخرى، وهو يتكلم عن هناك ما يسمى بذنوب المقربين وحسنات الأبرار. طبعا هذه كلمة نص عليها أهل العلم، وليست حديثا كما يدعي البعض، حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه قاعدة قالها أهل العلم، وليست حديثا. القاعدة دي كانت فيما يقع فيه بعض أنبياء الله ورسله عليهم السلام. هل بتعد منهم هذه ذنوب أو لا تعد ذنوبا؟ الأنبياء في حاجات قد تحدث منهم. القرآن الكريم تحدث عن ذي النون، إذ ذهب مغاضبا. خلاص. فيقول لك يجوا في الحاجات دي ويقول لك اهو ده من باب حسنات الابرار سيئات المقربين. يعني ايه؟ يعني يقول لك لو فعلها عالم، عالم خلاص وهو من الناس البررة، وانت رحت كرجل علم بلد ظللت تدعو فيها فلم يستجب لك احد، فقررت ان تخرج الى ارض يسمع فيها لقولك وتستجاب فيها دعوتك، شيء طيب، شيء طيب، وانت مأجور عليه وهتقدر على سفرك من بلد لبلد وجزاك الله خير جبت جربت في هذا البلد. قال لو فعلت هذا وثبت على هذا. سيدنا يونس فعله عوتب فيه فأصبح فيما يسمى بحسنات الأبرار. أنا كرجل بار أفعل الشيء يكون حسنا، يفعله النبي لا يكون حسنا، خلاص. أنا ضربت مثال زمان للمسألة دي وقلت، قلت يا بالظبط عامة زي ايه؟ قلت لكم ألا مثلا عندي ولدان محمد واحد، فطلعت سيارة بوليس مزدحمة فوجدت اثنين من صحاب أولادي قاعدين، فأشفق علي فراحوا متخلين ومقعدين، مش كده؟ جزاهم الله خيرا، واروح البيت واقول لاولادي والله انا قابلت فلان وفلان من صحابكم، لما تقابلوهم اشكروهم نيابه عني وقول لهم جزاكم الله خيرا، اتخروا وقعدوني ورحموني من الزحمه. شفت الفعل ده؟ بص لنفس الفعل ده بقى، نفس الفعل بس الفاعل مختلف. ان انا طلعت ثاني يوم لقيت اللي قاعدين على الكرسي اولادي، مش اصحاب اولادي، اولادي، فراحوا متاخرين وقالوا لي اقعد. هقول لهم جزاكم الله خيرا والله اشكرهم، هخلع اللي في رجلي واضربهم الاثنين. ليه؟ ليه؟ لازم يقوم، لازم يقوم. ليه؟ مكانتهم عندي غير مكانه اصحابهم. فالفعل واحد، مره شكرنا الفاعل ومره حسبنا الفاعل، مع ان الفعل ايه؟ فعل واحد. فنفس القضية، أنا لو ذهبت إلى بلد فلم أنجح فيها ولم تنجح دعوتي، فانتقلت إلى بلد أخرى لا تفريب علي، مش كده؟ وأحمد على هذا. سيدنا يونس لا، ليه؟ مكنت من الله تجعله قبل ما كان يفعل كان لازم يستأذن، استأذن فحسبت منه ها تقصيرا وعوتب فيها. دي اللي قال عليها بقى العلماء والفقهاء حسنات الأبرار سيئات الايه؟ سيئات المقربين. ان المقرب الفعل احتسب منه سيئة ويحتسب من البار حسنة، هو بيذكر هذه العبارة. طبعا ان كان يقصد بها انبياء الله كما نص على ذلك اهل العلم فهذا شيء مقبول، وإن كان يقصد أولياء الله فهذا شيء غير مقبول، غير مقبول. كلام كده واضح؟ لأن هم أحيانا بيخلعوا هذا الكلام على الايه؟ الأولياء، لأن بيجعلوا الأولياء فوق الايه؟ الأنبياء، وهذا شيء لا نقبله. بينتقل بنا الحافظ ابن عساكر بعد هذا إلى كلمات لأحمد بن عيسى في تفسير بعض الآيات القرآنية، فبينقل عنه في قول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، دي في سورة إيه؟ ها؟ الرحمن، الرحمن أستين، خلاص. فبيقول هو بيفصلها أحمد بن عيسى، بيقول هل جزاء من انقطع عن نفسه إلا التعلق بربه، وهل جزاء من انقطع عن أنس المخلوقين إلا الأنس برب العالمين، وهل جزاء من صبر علينا إلا الوصول إلينا؟ خلاص. وهل جزاء التعب في الدنيا والنصب فيها إلا الراحة في الآخرة؟ وهل جزاء من صبر على البلوى إلا التقرب إلى المولى؟ وهل جزاء من سلم قلبه إلينا ولم يجعل توليته إلى غيرنا إلا القرب والوصول؟ خلاص. عايز يقول إن كل حاجة بيقابلها إيه؟ بيقابلها حاجة. طبعا كل هذا الكلام كلام أهل التصوف. الآية حقيقتها وردت في سورة الرحمن بعدما تحدث الله سبحانه وتعالى عن ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبين الله سبحانه وتعالى أن الخوف من الله سبحانه وتعالى هذا هو مقام الإحسان. ده اللي لخصته الآية دي في الآخر، هذا هو مقام الإحسان اللي هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، اللي هو سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان، فصاروا بالخوف المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو العبد الخائف كده الذي يجعل الله نصب عينيه في كل وقت وفي كل حين. وإذا جعلت الله نصب عينيه في كل وقت وفي كل حين لا يمكن أن تقدم على معصية. قل لربك كيف تعصاه. وهذا ما قاله الحسن البصري: علمت أن الله سبحانه وتعالى مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. مش ممكن. فإذا وصل العبد إلى هذا المقام، مقام الإحسان اللي ربنا قال في أول السورة ولمن خاف مقام ربه، فأصبحت من الخائفين المراقبين لله سبحانه وتعالى، وصلت إلى هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، لا بد وأن يحسن الله إليك في الآخرة. فالجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. بإيه بقى؟ جنته. شوف بقى كل جنة هتاخد فيها إيه؟ الأكل والشرب والخدمة والحور العين وي كما صورت هذا سورة الرحمن. فالجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. خلاص. إذا القضية ملخصة في الخوف من الله سبحانه وتعالى. كل اللي هو بيقوله ده خلاص تفسير الشيء ببعض صوره، تفسير الشيء ببعض ايه؟ ببعض صوره. يعني لما اجي اقول لك اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى من الزنا فما يزنيش، واللي يخاف من الله، طب ما كل ده بيجمعه ولمن خاف مخاف. مش لازم اقول لك بقى في الزنا وفي السرقه، واخدها واحده واحده واذكر تفاصيل الاشياء، واذكر تفاصيل الاشياء، وذكر بعض التفاصيل خلاص علشان بيتكلم بلغه اهل الايه؟ اهل التصوف واهل المتصوفه. ولكن هذا هو ما ورد في تفسير الايه على الراجح كما بينت لكم. بينتقل بعد هذا الى كلمه بيقولها او روايه هو بيذكرها، بيفسر بها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: جبلت القلوب على حب من أحسن إليه. طبعا لن أتعرض لكلامه لأن هذه الرواية لا تستحق منا التفسير. ليه؟ وبيفسر هذا الكلام على أنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع هذا الكلام وارد ومسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. الرواية عبد الله بن مسعود بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخريجها قال اللي جايبه لك ده مش في الكتاب، الكتاب جاب الجزئية دي بس وهو شرح تفسيره في قول النبي: جبلت القلوب على حب من أحسن إليه. بس الرواية بقى في حقيقتها لما تيجي تحققها أتجد إن هذه رواية كما قلت مسندة لعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ده كمان الرواية كده، إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وبغض من أساء إليها. طبعا هذا الحديث حديث موضوع، هو مضروب من ناحية السند، في سنده كذاب وضاع نصاب خلاص، فالحديث لا صح. وفي سنده إسماعيل ابن إبان، ده معروف إنه يعني شيخ النصابين خلاص، إسماعيل ابن إبان، ومذكور بوضعه ونصبه وكذبه وبغيل هذا، فالحديث لا صح سندا. ومن ناحية المتن أيضا النفوس السليمة تستنكره. ليه؟ يعني لما يجي واحد يقول لك جبلت القلوب على حب من أحسن إليك، طب ما ده حصل، هو أنت اللي بيحسن إليك مش بتحبه؟ يعني لو واحد كل شهر بيجي يديك 200-300 جنيه هتحبه ولا بتحبه؟ خلاص؟ خلاص؟ وبعدين يجي واحد يسيء إليك، ها؟ هتبغضه ولا هتبغضوش؟ طب ايه المشكله في متن الحديث ده؟ جبلت القلوب وعلى حب من احسن اليها وعلى بغض من اساء اليها. قالوا اللفظ اللي في الحديث جبلت، جبلت، وجبلت دي معناها يعني خلقت، يعني القلب مخلوق كده، القلب مخلوق كده. لا، القلب جبل مخلوق، مخلوق ربنا خلقه ليكون محبا له، ده الاصل فيه. ولذلك مش هتفرق معاك بقى ان واحد يحسن اليك او يسيء اليك، فقد يحسن اليك وتبغضه، يعني النهارده لو بقولها كلمه، ان لو جه بطرس ولا جرجس ولا بوهيل واحسن الي هحبه؟ والله يا ابني انا بقولها بملء فيه، والله العظيم ابدا، لما يقف على شعر راسه، يقف لما يقف على شعر راسه مش كده؟ وقد ياتي من يسيء اليك، يعني هفترض ان والدي رفع الجزمه وضربني، ولا امي حتى ضغطت في وجهي، هبغضها؟ يبقى ما اتجبلتش كده، يبقى ما اتجبلتش كده. لا، دي ليها قواعد ثانيه خالص. وفي ناس لسوء طباعها تحسن اليه ويبقى بيدبر ازاي يوديك في داهيه، بيحصل؟ بيحصل، بيحصل. وفي ناس تسيء اليك وتحبها، يعني اللي بيروح مطلع السيجاره وبيديها لك، لو بتفهم، لو بتفهم تضربه باللي في رجلك، لو بتفهم البعيد يعني اللي هو طلع له السيجاره، لو بيفهم كده يضربه باللي في رجله، لانه في الاصل بيعمل ايه؟ بيسيء اليه، يعني بيديك بالك، بيقول لك خد هباب واشربه، خد سل وخد سرطان في الرئه وخد دخان على قلبك، ومع ذلك يقول لك حبيبي، حبيبي طول ما انا قاعد معاه، طول ما انا قاعد معاه ما بيخلينيش اطلع سيجاره من قلبي، حبيبي، حبيبي مش هلاقي زيه، كارثه. فجبلت دي، لا لا لا لا لا، قلوب جبلت على حب الحق وعلى حب الله، واحنا بقى اللي بنغيرها، زي ما القلوب جبلت على التوحيد جبلت على التوحيد قلوب الناس جميعا، خلاص نازله كده على الفطره، واحنا اللي بنعمل ايه؟ احنا اللي بنبوظ، بنتلف. فسبحان الله، هذا الحديث من ناحية السند لا يصح، من ناحية المتن طبعا كلام غير مقبول، ولذلك هيجي بقى هو يشرحه. لا لا لا، مش محتاجين لشرحه، لأنه الحديث أصلا لا يصح، خلاص لا يصح. بينتقل بعد هذا لأن ساق له كلمات في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. طبعا الآية دي الآية رقم 7 في سورة المنافقون، وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن المنافقين: هم الذين يقولون ايه؟ لا تنفقوا على من عند ايه؟ رسول الله ايه؟ حتى ينفضوا. ده كان كلام عبد الله بن ابي بن سلول في غزوه بني المصطلق، قال لهم هنرجع المدينه ولا يخرجن الاعز منها الايه؟ الاذل. وبعدين قال لهم ومش هننفق على احنا، ده احنا خليناهم يشاركونا في دارنا ويشاركونا في اموالنا. لا لا لا لا، بطلوا، ما ينفقش عليهم خالص لحد ما ينفضوا من حواليه، واخد بالك، والفقر يلسعهم ويبقوا معانا مش معاه، واخر الكلام الخائب الذي قاله. فقال رب الله سبحانه وتعالى ان المسلم عمره ما يبيع نفسه لا بمال ولا بلقمة عيش، مش زي ما بنسمع دلوقتي يقول لك أنا خدام لقمة عيش. أنت خدام اللي خلقك، وذلك على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب. الناس بتبيع نفسها عشان القرش والمم والمم، فمفيش مانع إن الإنسان يبيع كلمة الحق ويبيع كرامته ويبيع دينه عشان القرش ولقمة العيش. ومفيش مانع نبيع دولة في مقابل ان دولة تانية هتدينا شوية قروض وشوية منح وتصرف معانا مش عارف ايه، نبيع اخواننا المسلمين، مفيش مانع، كل ده وارد. قانون المسلم لا، عمر المؤمن ما بيخاف لا من فقر ولا من جوع، لانه بيتعامل مع مين؟ الله. والله من له خزائن السماوات والارض. خاف من ايه؟ هتخاف من ايه؟ ولذلك قلت لك كان في كلمه خايبه اتقالت واستغلت استغلالا فاسدا، ان عمر الكلمه ما هتبقى من راس الا اذا كانت اللقمه من الفاس. السلام، ايه ايه ايه ايه ايه الحكم، ايه الحكم العاليه دي؟ فطبعا خدوها مدخل، يقول لك احنا ما نقدرش نعارض ولا نخالف لان لقمتنا مش منا، فلازم يبعتوا لنا القمح، ولازم يبعتوا لنا المام، ولازم يبعتوا لنا الدولار، فلازم نقول لهم حاضر، وهنقعد نقول لهم حاضر لحد ما هو فلان قال كده. لا، انا بقولها لك بميل فيها، المسلم كلمته من راسه حتى لو ما لقاش ياكل. واقرب شيء يوريك ده، اذكر حال المسلمين في شعب ابي طالب. في شعب مكه اتحبسوا فيه كم سنه؟ ما يقرب من 3 سنوات. كان عندهم لقمه، كانت عندهم لقمه، لكن فضلت ايه؟ فضلت ايه؟ فضلت العقيده والكلمه. كانوا الجلود والحاف النخل وشربوا ابوال الابل، وبرضه الكلمه من راس. وهو ده المسلم، هو ده المسلم. ولذلك ربنا في الايه دي بيطمن المؤمنين، مش هيدوك هم اللي بيدوكوا. ولله خزائن السماوات والارض. شوف، خزائن السماوات والارض، هبص لغيره جوعه. ده كان حقيقة تفسير الآية وكان حقيقة سياقها. فربنا أراد أن يرضى المنافقين، مش هم اللي بيملكوا خزائن الله عشان يدوا ولا يمنعوا، وبيطمن المؤمنين إن الحنفية مش معاه. ده الأمر في يد مين؟ في يد الله بس، من فوق ومن تحت، لأن في السماوات فيها خزائن والأرض فيها خزائن برضه. اه والله، تطلع لك ميه وتطلع لك بترول وتطلع لك ما شاء الله، والسماء تبعت لك بقى غيث ومطر وخد بقى. خلاص، ده كان تفسير الآية دي. طيب نشوف أحمد بن عيسى قال فيها ايه. بيقول قال خزائنه في السماء العفو، وفي الأرض القلوب، لأن الله تعالى جعل قلب المؤمن بيت خزائنه، ثم أرسل رياحا فهبت فكنسته من الشرك والكفر والنفاق والغش والخيانة، ثم أنشأ سحابة فأمطرت وأنبتت فيه شجرة فأثمرت الرضا والمحبة والشكر والصفوة والإخلاص والطاعة، وتلك هي الشجرة التي قال الله فيها أصلها ثابت وفرعها في السماء. طبعا ده تفسيره اللي هم مين بقى؟ المتصوف. ولذلك هم ليهم كده الكلام ده، يقعد يقول لك الخزائن فوق وخزائن الله في الأرض هي القلوب. طبعا مش لا هو ده سياق الآية، ولا هو ده كلام الآية، ولا هو ده كان أصلا موضوع الآية كما بينت لكم. ولذلك وخروج بالنص عما جاء فيه، تسميها في علم التفسير كده، خرج بالنص عن موضوعه. زي ما مسكوا قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. موضوع الآية واضح ومعروف، روح خارج لك بيه عن موضوعها. وأنا اتكلمت في ده زمان كيف تقرأ تعلم، أتكلم عن التفسير الصوفي. خلاص؟ فيروح خارج لك بالآية عن موضوعها وإلا الكلام العام بقى. ويقول لك الزانية والزاني، يعني مش النفس الزانية أي العاصية. والزاني نفس المؤمن العاصية برضه، يبقى في نفس المؤمن العاصية ونفس المؤمن العاصي. فاجلدوا كل واحد منهم، تجلد نفسك بصياغة الحق والأدب والورع، خلاص، حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. شوف فضل الآية فين؟ طبعا لو خدنا الآية بالتفسير ده سقط حد ال مبقاش عندنا القرآن حديث محدثين. ده اللي بيسموه خروج بالآية عن موضوع الآية. موضوع الآية طبعا ده بقى هذا التفسير من هذا النوع. انت شفت الآية واردة فين؟ شفت موضوعها ايه؟ شفت ربنا راضي يقول بيها ايه؟ ده اللي انا قلته لك في البداية عشان تبقى فاهمها صح. لكن يجي المتصوفة وراح مفسرها لك اللي ايه؟ التفسير ده. وطبعا بقى الرعاع يفرحوا بالكلام ده، ورعاع المتصوفة دول بلد ولا تشوف. ايوه، هم بيجي لهم علم غير علمكم. اه والله، هم مقتنعين بهذا ان اقتابهم واوتادهم مشيخهم بيجي لهم علم غير علمنا. فيقول لك انتوا علمكم اخذتموه عن اموات. يا هبل الكلام ده عن ابن كثير، وابن كثير نقل عن فلان، وفلان نقل عن فلان، كل دول فين؟ اموات. فيقول لك انتوا علمكم بتاخذوه عن اموات، اما علمنا فناخذه عن الحي الذي لا يموت. طبعا لو قعدت في مسجد الجعفري دلوقتي مثلا بقول الكلمتين دول كنت سمعت صراخ وعويل المسجد اتهد، واكون بهذا قد جئتهم بالفتح المبين. واخد بالك؟ فعندهم العلم بيجي لهم كده على طول. فيقول لك ده من فوضات اللي علينا يعني. طبعا كلام غير سليم، وخروج بالايه كما قلت. حتى الايه اللي ختم بيها اصلها ثابت، دي في سوره ابراهيم رقم 24، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. خلاص. طبعا هو عايز يقول ان في ثمرة في قلب المؤمن، شجرة في قلب المؤمن ربنا انبتها له بتطلع محبة وتطلع رضا وتطلع مش عارف ايه. لا، الآية كان موضوعها كما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، كما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وصف المؤمن نفسه، المؤمن نفسه، بأنه كالشجرة لا يسقط ورقها. ولذلك تدرون ما هي؟ الصحابة ما كانوش عارفين، والنبي قال لهم ما هي اللي هي النخلة بتاع لا يقع على صيف ولا شتاء، على طول موجود، على طول موجود. قالوا هكذا المؤمن، هكذا المؤمن غيره دائم لا ينقطع. مش المؤمن كده خيره ايه؟ والله دائم لا ينقطع، لا ينقطع صدقه على طول، واحسانه على طول، وبششته على طول، وصلاته على طول، وصيامه على طول. يبقى هو عامل زي النخله اللي ورقها ثابت طول السنه، مش ماشي على، مش ورقها يطلع موسم وفي موسم ما يقع، تيجي تطلع خير في رمضان وتطلع طين بعد رمضان وقبل رمضان. لا، المؤمن زي النخله خيره ايه؟ لا ينقطع، لا ينقطع، والله لا ينقطع، لا ينقطع. والخير الذي لا ينقطع ده بقى بيتصاعد منه الى السماء مصداقا لقول الله تعالى والعمل الصالح ايه يرفعه. هذه اصلها ثابت وفرعها فين؟ في السماء. انت تحت اصلك ثابت اهو، وعملك عمال يطلع فين؟ والله في السماء، والله في السماء، في السماء. وده كان المعنى الحقيقي لهذه الآية الكريمة. وكل كلمة طيبة بتطلع من فيك بتطلع من نخلة، اللي هو أنت من نخلة أصلها ثابت وتطلع، يبقى فرعها فين؟ فين؟ في السماء. الصورة أصلها لك كده؟ هذه الصورة الصحيحة، هذه الصورة الصحيحة. خلاص. تعال بقى خد قصة أخرى بيذكروها عنه. بيقول هو أحمد بن عيسى: كنت في البادية الصحراء فنالني جوع شديد. يبقى أصيب بشدة الايه؟ الجوع. اسمع اللي جاية دي: فغلبتني نفسي، يعني قهريته كده غصب عنه، أن أسأل الله عز وجل طعاما، فقلت: ليس هذا من أفعال المتوكلين. ده صح؟ ده صح؟ أو ده من ضمن كلامهم الخربان التالف. ولذلك في ناس كده تحس إن هي عايزة تثبت إن يعني إنها بينها وبين الله عمار، فتقول كلام يتعارض تماما مع الحق، مع الحق. زي ما لسى ابو الربع العدوية انها قالت: يعني اللهم ان كنت اعبدك طمعا في جنتك، في جنتك فلا تدخلنيها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فادخلنيها. كلام بقوله لك بملي فيها اهو خايب، فعش ليه؟ لان ربنا اتكلم والله عن الطائعين والعارفين، قال: يدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. مش كده ليه؟ والنبي كان بيسأل نفسه، يسأل الله ليه؟ الجنة. ويستعيذ من ايه؟ فمين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول ان احنا ما بنعبدش ربنا طمعانين في الجنة ولا خايفين من الله؟ مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول كده؟ هذا بذلك بيسموها من المبالغات التي تتعارض مع الشرع. هذه نفس القضية. وانا ذكرت الكلمة دي ليه؟ لأني لما تقرأ في قواعد المتصوفة التي يؤصلون بها للسالك، يقول لك ان الاخذ بالاسباب يتعارض مع التوكل على الله، ومن هذا انك اذا سافرت اذا حملت معك طعاما او شرابا فقد اسأت الادب ولم تكن متوكلا. نفسي كنت اشوف اللي بقول ده يا راجل. نفس الكلمتين اللي بيقولهم مال قال ايه؟ قال ما رضيش يصلي ربنا لان ده يتنافى مع التوكل. طبعا ده يعني ان هو ما هوش فاهم يعني ايه اصلا توكل، مش فاهم يعني ايه اصلا توكل. الحاله اللي فيها دي اسمها تواكل، انك تمشي من غير ما يبقى معاك اكل ولا شرب، ده اسمه تواكل. انك ما تسالش الله سبحانه وتعالى، ده النبي علمنا يا اخي ان احنا نسال الله سبحانه وتعالى السعه في الارزاق، مش كده؟ وسع لي في رزقي. ده مما علمنا النبي وياه، ونسال الله الرزق، ده مما علمنا النبي وياه. فمين يقول لا ما اسالش الله الرزق ولسه ما بقاش متوكل؟ كلام غريب غريب. ليه؟ بقول لك دي ناس مش فاهمه يعني ايه توكل. التوكل كما قال اهل العلم مبني على امرين: الاخذ بالاسباب وترك النتائج لرب الاسباب. هو ده التوكل. يبقى لازم اولا تعمل ايه عشان تبقى متوكل؟ تعمل ايه؟ تاخذ بالسبب. مش اخش الصحراء ما معيش ميه وطعام واقول انا متوكل، ده متنطع، هذا متنطع. لازم اخد بالايه؟ بالسبب. وده اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اعرابي اللي جه وساب بيته واراد ان يدخل المسجد. هذا حديث نستأنس به في هذا الموضوع. قال له اعقلها. قال اني متوكل. قال ايه؟ اعقلها. ده اللي علمه ربنا سبحانه وتعالى لمريم مع انها كانت في اضعف حالات مخاض الولاده، ومع ذلك كان لازم تاخد بالسبب. وهزي اليك. طب ما كان ربنا قادر يوقع لها من غير ما تهزي، ولا مش قادر؟ عشان كلف فقال. لكن هزي بيه عشان تتعلم ايه؟ تاخد بالسبب. طب كان النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجر يا راجل، ما كانش بتيجي ذات النطاقين وجايبه اكل وما كانتش بتجيب لهم اكل؟ طب ما كان يمشي من غير اكل ويقول اني متوكل على الله النبي ده. لكن هو فاهم يعني ايه توكل. اما المتنطعين عند المتصوفه دول هيودوا الناس في ده. ما هو ده لما يقول لي مريد ان التوكل خش الصحراء ما معكش لا زاد ولا ميه. ولذلك صاحبنا اول ما يدعي عليه طبعا اول ما يمشي يمشي يمشي يمشي لا هيلاقي لا زاد ولا ميه، وربنا لا هيجيب له لا زاد ولا ميه لانه فاشل، وربنا ما بقاش مع الفشله وما قالوش كده. فاول حاجه يقول الله يخرب بيتك يا شيخنا، يا ربنا احرقك ضيع طيني. ضياع، لانه فعلا ضياع. قل لازم تاخذ بالسبب. هذا ما فعله نبي الله موسى، انه جاي مسافر عشان يطلب علم، يوم ياخذ الحوت ويجعله فين؟ في مبتل، عشان وقت ما يحب ياكل يقول له اتنا غدا. طب ما لما نزلوا قريه كان قادر يقعد في الصحراء يقول يا رب ابعت لنا؟ لا مش هيقول كمان، يقعد ساكت كده لحد ما يجي سايب متوكل. لكن هو الخضر استطعم طلبوا الاكل ولا ما طلبوش؟ من يقول لا تعرض مع التوكل؟ من يقول؟ فده منهج المتنطعين. وقل ابني فيه فلا تعارض مع التوكل، انك تحمل معك طعام وزاد، ولا يتعارض مع التوكل ان تسال الله سبحانه وتعالى. بل هو عين التوكل، بل هو عين التوكل. وهذا ما فعله سيدنا ابراهيم. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إيه؟ وارزقهم من الثمرات. طلب ولا ما طلبش؟ ما كانش متوكل؟ فكلام خايب. وبنبه عليه حتى لا يغتر به أحد. تفضل. طبعا بيأكدوا هذا الهراء، وبقول لها بملي فيه الهراء والجاه، بأنه بينقلوا عنه أيضا قصة ذكرها ابن عساكر، بيقول فيها: دخلت البادية مرة الصحراء بغير زاد. طبعا دي العادة، ان هم ما بيشيلوش معاهم لا اكل ولا شرب، ولا كبقول ضرب من التنطع ومن التواكل وليس التوكل. بيقول: فاصابتني فاقه، فقر بقى وجوع، فرايت المرحله من بعيد، البلد اللي هو بلد اللي هو رايح لها بالت. طبعا هو جعان بقى وتعبان، فلما راى البلد ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ يفرح. بيقول: فرأيت المرحلة من بعيد فسررت بأن وصلت. فرح انه وصل. اهو شوف بقى الفرح ده اعتبره ايه؟ جريمة. يبقى هو لما فرح يبقى اعتماده كان على البلد مش على مين؟ مش على الله. شوف الخيبة اللي. شوف الخيبة. قال عشان يبقى ايه؟ المتوكل. ده التوكل ده خبل، ده جنون، دي عالم متخلفه دي. خلاص، وعرف هيتمني كده ويبقى توكله على الله بقى. في الوقت ده بقى بتوكل على الله كده بقى، اللي حصل بقى الاهل المرحله اهل البلد سمعوا صوتا في نصف الليل، البلد كلها عاليا: يا اهل المرحله، إن لله وليا حبس نفسه في هذا الرمل فاخرجوا إليه واحملوه. السلام السلام. طاعتوش ليه؟ اشتعيطوا اشتعيطوا. هم فاكرين بالقرع ده قرع كلام يتنافى طبعا مع الشرع ومع الدين وما حدش يقول بيه أبدا أبدا. قال: فجاء جماعة فخرجوني وحملوني القرية. طبعا دي محكية عنه، قال هذا الكلام ولم يقول انا قلت هذا في بدايه الحديث عنه. الله ايه؟ الله اعلم، الله اعلم. هل هذا الكلام صادق في حقي او مكذوب عليك؟ كلام. ولذلك كم من قصص وحكاوي تحكى عن هؤلاء لا تتفق مع الشرع ولا مع دين. بيجيبوا واحد على قناه تانيه، مش عارف فؤاد شاكر ولا شاكر فؤاد، حاجه كده، دكتور بتاع كليه التربيه، عمال يخرف آلاء الليل أطراف النهار في الحكايات دي، وروجر الحكايات دي، بروجر الحكايات دي بس، والناس عمالة تقبل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بعض ما نقل عن أحمد بن عيسى الخراز. إن شاء الله المحاضرة القادمة هتكون مع الأحمد 71، وهو أحمد بن عيسى القمي. هنتعرف طبعا على هذه النسبة، ثم ذكر هو حديثا جاء في سنده من أجمل ما يكون، وسيكون لنا معه كلام طويل في المحاضرة القادمة إن شاء الله وقدر. وما تنسوش إن شاء الله لقائنا يوم الأربعاء مع تفسير سورة البقرة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة إن شاء الله.